بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. تام، وقيل كافي. إن الله سميع عليم. تام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كافي. لهم مغفرة وأجر عظيم. تام. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كافي. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. تام، وقيل كافي. والله غفور رحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تام، وقيل كافي. واعلموا أن فيكم رسول الله. كافي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كافي. أولئك هم الراشدون. كافي. فضلا من الله ونعمة. تام، وقيل كافي. والله عليم حكيم. تام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كافي. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. تام، وقيل كافي. إن الله يحب المقسطين. تام. إن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كافي. واتقوا الله لعلكم ترحمون. تام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تام. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تام. واتقوا الله. كافي. إن الله تواب رحيم. تام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تام. إن الله عليم خبير. تام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كافي. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. تام. إن الله غفور رحيم. تام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تام. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تام. وقيل كافي. والله بكل شيء عليم. تام. يمنون عليك أن أسلموا. كافي. قل لا تمنوا علي إسلامكم. تام. وقيل كافي. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تام. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. تام. وقيل كافي. والله بصير بما تعملون. تام.